والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهم براء إيش؟ وهم براء من محبة الله. شوف براء للمفرد براء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بالحالة، لكن مجموعة نقول نحن براء. يمكن الناسخ أخطأ في نقل مخطوطة. نعم. وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. هذه قاعدة، والله يحب من يحبه سبحانه. نعم. ممن يحبهم. نعم. وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له. نعم. قدر ما تحب الله وتطيعه الله يحبك، إن تنصر الله ينصركم، قل إن كنت تحب الله فاتبعوا يحببكم الله. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بقدر إيمانك يدافع عنك. نعم. إذا زاد إيمانك تزيد المدافعة من الله عنك، إذا قل تسلط عليك الأعداء أكثر. نعم. وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لا تستاجر عشان نستوعبنا. بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى. يعني إذا أحببت الله، الله يحبك، لكن الله يجزيك أكثر، فمحبته لك ليس كمحبتك له. نعم. كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وهذا كله إثبات الصفات، إثبات القرب لله وإثبات الهرولة لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا على وجه نقص. نعم. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. لأنه ذكر الله يحب بعض، وأنه ذكر أن الله يحب من أطاعه، ممن يطيعه المتقين والمحسنين والصابرين. نعم. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الإلهي الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني مما جاء في التفصيل في النص من أسباب محبة الله لعبده الأكثر من النوافل. الحديث إيش؟ هذا الحديث. كما في الحديث الإلهي الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كثرة النوافل من أسباب محبة الله لعبده. نعم. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. يعني لا يسمع إلا طاعة، ولا يبصر إلا في طاعة، ولا يمشي إلا إلى طاعة، ولا يبطش إلا في طاعة. كيف؟ لماذا؟ لأنه مؤيد ومسدد من الله عز وجل، فهو محبوب من الله. نعم. الحديث: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة. نعم. إلهي. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.